itu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده، من والده وولده. حينما يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان عليه الصلاة والسلام، بالنسبة لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لابد أن تفوق كل محبة، كما سيأتي في ألفاظ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ما هي المحبة وما معنى كلمة الحب؟ قال العلماء عليهم رحمة الله: أن يميل القلب إلى الشخص، فالميل هذا يسمى حبا. وهنا يقول: حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. بل ذهب القاضي عياض رحمه الله قال: حب رسول الله صلى الله عليه وسلم شرط في صحة الإيمان. والعجيبة أن نجد القرطبي رحمه الله ينكر هذا على الإمام القاضي عياض رحمه الله. أنا عايزك تركز في الكلام. القاضي عياض في المفهم رحمة الله عليه وهو بيشرح حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال: حب رسول الله صلى الله عليه وسلم شرط في صحة الإيمان. بمعنى الإنسان الذي لا يحب الرسول عليه الصلاة والسلام ليس مؤمنا. فقال القرطبي رحمه الله: إنما بنى ذلك لأنه جعل المحبة التعظيم والإجلال للرسول عليه الصلاة والسلام، والتعظيم والإجلال لا يقتضي المحبة. كلمة تعظيم وإجلال ما بتقتضيش إن أنت تحب الإيه شيء، إنما هذان شيئان، محبة وتعظيم. محبة التعظيم في حاجة والإجلال والمحبة حاجة تانية. فهو بينكر عليه بيقول له: لا، التعظيم والإجلال الذي جعلته شرطا في صحة الإيمان، المحبة لا يقتضي المحبة. لذلك أنكر عليه أن يفسر المحبة بالتعظيم والإيه والإجلال. على كل يا إخواني، تعظيم وإجلال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان، ولا يبعد أبدا أن نقول بأن ذلك شرط في صحة الإيه في صحة الإيمان. إنسان لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بمؤمن. إنسان لا يحب الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بمؤمن. كيف يرسل إليه نبي من الأنبياء ولا يحبه؟ أليس حب المسلم كمسلم من الإيمان؟ مش فيه ولاء وبراء؟ والولاء والبراء من العقيدة، يعني أحبك وأواليك وأنصرك بالرابط الذي بيني وبينك من التوحيد. فما بالنا بالذي نشر الإسلام ودعا الإسلام والسبب في إسلامنا وهو محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك محبة النبي عليه الصلاة والسلام تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: إذا زال أصل محبة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا زالت خرج الإنسان من الإيمان إلى غير الإيمان. يبقى لازم يكون عندي محبة داخلية لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. وفي جزء يبقى ده اسمه أصل المحبة. القسم الثاني اسمه المحبة الواجبة. والمحبة الواجبة للنبي صلى الله عليه وسلم هي التي تقتضي أن تفعل الواجبات التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن تبتعد عن المحرمات التي عنها نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام. وهناك محبة فوق المحبة الواجبة، وهي التي تدفعك أن تقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع سننه أو في أغلب سننه صلى الله عليه وسلم، بل منهم من كان يقلد النبي صلى الله عليه وسلم في عاداته تأسيا به. يعني ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أول ما ينزل من عرفات، النبي عليه الصلاة والسلام نزل بعد الغروب من عرفات وهو يحج، وبعدين أول ما نزل اتخذ صلى الله عليه وسلم ذات الشمال جهة الشمال وباد تبول. لم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا لا من أركان الحج ولا شروط الحج ولا مستحبات الحج ولا أي حاجة، فعلها بالعادة، أراد أن يقضي حاجته فقضى حاجته. ابن عمر ما يحج مرة إلا وينزل من عرفات وينتظر إلى أن يقضي حاجته ثم ينطلق بعد ذلك. ده محبة النبي عليه الصلاة والسلام وصل في قلب ابن عمر، حتى وإن أنكر بعض العلماء على ابن عمر فعلته وهذه، لكن أنا عايز أقول ما الدافع إلى أن يفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا؟ إيه الدافع لكده؟ في حاجة ثانية، المحبة. أصل المحبة يا إخواني على قدر الاتباع، قل إن كنتم تحبون الله اعملوا إيه؟ فاتبعوني. فإنسان يبغض الرسول كل العلماء يقولون كافر، يبقى مش موجود محبة. طب إنسان لا يحبه ولا يبغضه ليس بمؤمن، واجب من واجبات الإيمان، ولا يبعد أصل محبة النبي شرط في صحة الإيمان. يعني ينفع أو يتكلم واحد يقولك أنا لا بحب الله ولا بحب ولا بكره الله، تقول لي طب هو محبة الرسول؟ ما هو محبة الرسول تابعة لمحبة من؟ لمحبة الله لزوما. يعني لا يمكن أن تحب في الإيمان رب العالمين ولا تحب من عرفك برب العالمين، من دلك على رب العالمين، من عرفك بمراضي رب العالمين وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا انتفى هذا اللازم انتفى الملزوم. فإذا كنت لا تحب الرسول فهذا يعود على محبة الله سبحانه وتعالى، محبتك لله بالبطلان. لذلك هناك أصل المحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذه شرط في صحة الإيمان. وهناك محبة واجبة تدفعك إلى أن تفعل ما أوجبه الرسول عليه الصلاة والسلام وتبتعد عما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. وهناك محبة فوق ذلك تدفعك أن تفعل السنن التي كان يفعلها الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه من المحبة فتنقاد له صلى الله عليه وسلم. طيب هنا بدأ يقول حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان، وبدأ يذكر حديثا عن رسول الله نريد أن نتنبه له. بيقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فوالذي نفس بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. والذي نفس بيده، لماذا يصدر النبي صلى الله عليه وسلم الكلام بالقسم وهو هو الرسول عليه الصلاة والسلام الذي نهى عن الحلف دون استحلاف؟ يعني أنا لم أجعلك، يعني لم أطلب منك أن تحلف وأنت تقول لي والله أنا جيت والله أنا ذهبت والله أنا فعلت والله أنا فعلت. لا تفعل هذا، لا يجوز لك أو لا ينبغي لك أن تحلف دون أن تستحلف. فإن الله سبحانه وتعالى قال في قرآن كريم: واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم. فها هو الرسول عليه الصلاة والسلام دون أن يستحلف يقول: فوالذي نفس بيده. يبقى بيقسم بمن؟ بالله. كيف يقسم النبي صلى الله عليه وسلم بالله دون أن يستحلف؟ والجواب على ذلك من وجوه عند العلماء. الوجه الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يرشدنا إلى أهمية الموضوع، فحينما أراد أن ينبهنا على أهمية الموضوع ماذا صنع صلى الله عليه وسلم؟ أقسم. ليه؟ لكي نتنبه إلى أهمية الموضوع. هذا الوجه الأول. ثم عند البلاغيين يجعلون القسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ولعلماء الشريعة يجعلون القسم ينقسم إلى خمسة أقسام. يبقى عند بتوع البلاغة القسم بينقسم لكام؟ إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول يسمى بالقسم الوجوبي، والثاني يسمى بالقسم الاستحبابي، والثالث يسمى بالقسم الجائز. يبقى دول كم نوع عند أهل البلاغة؟ ثلاثة. أما القسم الوجوبي الذي يتكلم عنه العلماء عليهم رحمة الله في البلاغة، وده واجب من جهة البلاغة مش من جهة الشرع، ده واجب من جهة الايه؟ البلاغة. إذا أردت أن تتحدث في موضوع ومن أمامك يكذبه وينكره، هنا بيقول لك واجب في البلاغة إن أنت تقسم على كلامك لكي ينتفي عنه هذا الإنكار. مثال ذلك من القرآن: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. الجواب: قل بلى وربي لتبعثن. لماذا أتى القسم هنا؟ لأنهم هم مالهم بيكذبوا. يبقى ده من جهة البلاغة، استغفر الله مش واجب على الله، من جهة البلاغة يسمى القسم نهون الواجب. القسم نهون الواجب لما؟ لأن الذي أمامي ينكر ما أريد أن أقوله. طب إن كان الذي أمامي يتشكك فيما أقول، هو لا ينكر لكنه ماله متشكك، فيكون القسم استحبابي. وممكن نستدل عليه بقول الله سبحانه وتعالى: ويستنبئونك أحق هو. دول ما بيكذبوش زي الأوائل، ويستنبئونك متشككين، ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق. يبقى هذا ممكن نجعله من القسم الاستحبابي في البلاغ. طيب الذي أمامي لا ينكر الموضوع ولا يتشكك في الموضوع، يبقى القسم من باب الإيه؟ من باب الجواز. يبقى ثلاثة أقسام عند أهل البلاغة. قسم وجوبي، متى يكون القسم وجوبيا عند أهل البلاغة؟ إن كان الذي أمامي يكذب. طيب متى يكون استحبابي؟ إن كان متشككا. متى يكون جوازي أو إباحي؟ مباح، في خلاف ذلك، لا هو متشكك ولا هو بينكر. في الشريعة لك أن تضيف، طبعا في الأقسام الواجبة ممكن إذا استحلفك القاضي يجب عليك أن تقسم لإظهار الحق، وجزاك الله خيرا. وفي القسم المحرم إذا أقسم الإنسان عليه من غموس، والقسم المكروه إذا تعود على القسم وأكثر منه وكان يقسم على إيه؟ على أشياء حق، هذه توقع في الكراهة. يبقى ممكن نجعل الأقسام عند الشرعيين كم؟ خمسة، تدوروا مع الأحكام الخمس. أما عند أهل البلاغة كم؟ ثلاثة. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يتكلم قال: فوالذي نفسي بيده. وهذا يدلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام عبد، وهو أشرف العباد صلى الله عليه وسلم، وأعز العباد وأحب العباد على الله. وبعدين أنا محبتي لله أحب ما يحبه الله وأقدم ما يقدمه الله، فإن كان الله يقدم محمدا عليه الصلاة والسلام على كل المخلوقات، فإن من محبة الله أن نقدم محمدا صلى الله عليه وسلم على كل المخلوقات. فوالذي نفسي بيده، يبقى إذا نفس النبي صلى الله عليه وسلم مملوكة لمن؟ لله. فأصبح النبي مملوكا ورب العالمين هو المالك. فوالذي نفسي بيده سبحانه وتعالى: لا يؤمن أحدكم، وفي لفظ يقول فيه: لا يؤمن الرجل، وفي لفظ آخر يقول: لا يؤمن أحد. يبقى أنا عندي الحديث بكم رواية الآن؟ بثلاث. كلمة أحدكم وكلمة رجل وكلمة أحد. طبعا كلمة أحدكم ممكن تعود أشمل من جهة، إنها ممكن تشمل رجال وممكن تشمل، أما رجل بتشمل الرجال، لكن أحدكم مع المسلمين عشان كاف الخطاب. لكن لا يؤمن أحد دي أعم رواية، تشمل رجال ونساء وتشمل الجميع، تشمل مسلم وغير مسلم، لا يؤمن أحد، مسلم وغير مسلم. لذلك أعم الألفاظ الثلاثة لا يؤمن إيه؟ أحد. اسمع كده: حتى أكون أحب إليه من والده وولدي. قبل ما أتكلم حتى أكون أحب إليه، أنا عايز كلمة والده وولده. قدم من على من؟ الوالد على الولد. وهيأتي في حديث أنس: من ولده ووالده. يبقى قدم من على من؟ الولد على الولد. وهذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذاك حديث إيه؟ ذاك حديث آخر. يبقى تعدد المخرج، يبقى قال الرسول هذا عليه الصلاة والسلام وقال الرسول هذا. لكن السؤال الآن، لماذا يقدم الرسول عليه الصلاة والسلام الوالد على الولد، ولماذا في بعض الأحاديث يقدم الولد على الوالد؟ أما تقديم الوالد على الولد، أولا لأقدمية الزمان. من السابق، الوالد ولا الولد؟ الوالد. الشيء الثاني، ما من أحد إلا وله والد، وربما لا يكون له ولد، يعني رجل لم ينجب ليس له أولاد، فحينما أقول له حتى أكون أحب إليه من والده وولده، يقول هو أنا ماليش إيه، ليس لي والد، لكن كل واحد له إيه والد. فقدم الوالد على الولد لأن كل أحد له والد وليس له ولد، فقدم للأكثرية. الشيء الثاني لأقدمية الزمان. الشيء الثالث، لأنه عند بعض النفوس أعز من المال والولد، بل لا أبالغ، من النفس. أنت معايا ولا لا؟ يعني بعض الناس يقدم أباه وأمه على ولده، ممكن؟ في ولا ما فيش؟ بعض الناس يقول لك ابني ممكن أجيب غير بإذن الله، لكن أبويا أمي زوجتي أجيب غيرها، ده أنا أفدي أبي وأمي بإيه؟ بنفس. فلما كان الوالد أعز على النفس من الولد أحيانا والأهل والنفس، قدم الرسول صلى الله عليه وسلم الوالدة على الولد. يبقى عندك كم وجه الآن؟ ثلاث. يبقى قدم لأقدمية الزمان، وقدم لأنه عند بعض الناس أعز من الولد والنفس والأهل والمال، وقدمه لأن كل أحد له والد، وليس من الضروري أن يكون له. أرجع للفظة الحديث. طيب قبل ما انتقل، لماذا في الروايات الأخرى في حديث أنس الذي سيأتي إن شاء الله، لماذا قدم الولد على الوالد من ولده ووالده عكس؟ إنما قدم الولد على الوالد لكثرة الشفقة، فإن كثرة الشفقة من الشخص تغلب على ولده أكثر من أبيه وأمه. انتوا واخدين بالكم؟ يعني لو قلنا الشفقة والرحمة تبقى لمين أكثر؟ تبقى للولد لصغره ونحو ذلك وضعفه و. فإذا قدم الولد فإنما أراد مزيد الشفقة، وإذا قدم الوالد في الأغراض التي ذكرتها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم أو لا يؤمن أحد أو لا يؤمن رجل أو الرجل حتى أكون أحب إليه من والده وولده. حتى أكون أحب، كلمة أحب هنا بمعنى اسم المفعول، يعني حتى أكون محب إليه من والده وولده. حتى أكون إيه؟ محب. يبقى أحب هنا بمعنى اسم المفعول، فيكون معنى الحديث حتى أكون محب إليه، ومقدم في المحبة على والده وعلى ولده. لماذا في هذا الحديث لم يذكر الرسول الله صلى الله عليه وسلم النفس؟ لماذا لم يذكر النفس؟ ربما يقال لأن الوالد أعز من النفس، أو لأن الولد أعز من النفس. وربما يقال قد وردت كلمة النفس أيضا في حديث عبد الله بن هشام كما سيأتي إن شاء الله تعالى. يبقى ممكن يقال الوالد والولد، لأنه أحيانا هذا يكون أعز من الإيه؟ من النفس. خدت بالك؟ طيب في حتة لغوية موجودة في الحديث: حتى أكون أحب إليه من والده وولده. إليه، الجر والمجرور دي فصلت بين العامل ومعموله. معنى ذكرت لك قبل ذلك بأن النحو عامل وإيه؟ معمول. كلمة بتعمل فين؟ في كلمة، هي التي تسببت في نصبها، في رفعها، في خفضها وهكذا. فكلمة أحب المعمول بتاعها من والده وولده. لماذا يفصل بإليه؟ يقال والقاعدة النحوية تقول لا يفصل بين العامل ومعموله. يعني لو أنا قلت لكم كده مثلا موسى أكل مثلا محمد أكل التمر الكمثرة، موسى أكل الله ربنا استغفر الله، أو مثلا موسى أكل محمد شرب اللبن الكمثرة، فأنا عايز أقول موسى أكل الكمثرة ومحمد شرب الإيه؟ اللبن، ففصلت ما بين الكمثرة وأكل بجملة تانية أو بكلمات أخرى وهي محمد شرب اللبن، ما ينفعش ما ينفعش. هي هنا نفس الحديث كده، حتى أكون أحب من والده وولده، لكن جت كلمة إيه؟ إليه. فلماذا فصل بفاصل إليه بين العامل ومعموله؟ والجواب لأن الفاصل ليس أجنبيا، لأنه إليه للشخص، لأنه ماذا بيتكلم عن واحد، بيتكلم عن قضية واحدة، فلم يفصل بشيء أجنبي. إنما الذي يمنع في لغة العرب أن نأتي بفاصل لا علاقة له بالموضوع الذي معنا، لكن هذا الفاصل له علاقة بالإيه؟ بالموضوع. إليه يعني للشخص الذي يحب، للشخص الذي يحب. واضح الكلام؟ طيب، يقول هنا الإمام رحمه الله عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: هو الذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولدي. ثم قال: حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى من الذي يروي عن أنس الآن؟ هعيد لكم الكلام تاني. حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي بيروي عن أنس؟ عبد العزيز. ماشي، خدوا بقى حاء يعني تحويل. وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس. يبقى مين اللي بيروي عن أنس؟ قتادة. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. طيب، يبقى الحديث مروي عن أنس بن مالك، راه كم واحد؟ راه اثنان، عبد العزيز بن صهيب ومن؟ وقتادة. رواية عبد العزيز بن صهيب في ألفاظها بخلاف الرواية التي ذكرها قتادة عن أنس، هذه لا ألفاظ وهذه لا ألفاظ أخرى، وإن كانت الألفاظ متقاربة. طب أنا عايز أعرف كيف يجمع البخاري رحمه الله بين السندين برواية واحدة فيوهم الشخص أن ألفاظ الحديث كام واحدة، مع أن ألفاظ حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس غير ألفاظ قتادة عن أنس. هذا يكثر في صحيح البخاري، هذا يكثر فين؟ في صحيح البخاري. وهذا لا يستنكر عليه، لأن البخاري رحمه الله يقصد أن عبد العزيز بن صهيب روى الحديث عن أنس وكذلك قتادة، فاشترك في أصل رواية الحديث لا أنه ما اشترك في ألفاظ الحديث. يبقى ماذا يقصد البخاري رحمه الله؟ أنه اشترك فين؟ في أصل رواية الحديث لا أنه ما اشترك في نفس ألفاظ الحديث، وهذا سيكثر في صحيح البخاري رحمه الله. لكن عندي مشكلة أخرى في السند قبل أن أصل للمتن، وهي أن قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله تعالى مدلس، صح ولا لا؟ في طبقات المدلسين، وهو هنا في الحديث يقول عن قتادة عن أنس، وأنتم تعلمون أن المدلس إن قال عن أو إن قال أن فإن روايته تحمل على الانقطاع لا على الاتصال، لابد أن يقول المدلس حدثني أنبأني سمعت أخبرني، إلا إن كان لا يدلس إلا عن الثقات فأنا ذكي يتهاون معه في هذه المسألة وتكون عن ككلمة حدثنا. لكن هنا قتادة يدلس عن الثقات ويدلس عن غير الثقات، وبيقول عن أنس وما قالش حدثني أنس، يبقى هذه الرواية تحمل على الانقطاع ولا على الاتصال؟ على الانقطاع. كيف يضع البخاري رحمه الله رواية منقطعة في أصل صحيحه لا في معلقات صحيحه؟ والجواب عن ذلك أن شعبة بن الحجاج رحمه الله الذي يروي عن قتادة علم أن قتادة مدلس، فلم يروي عنه إلا الأحاديث التي صرح فيها بالسماع. لذلك إن وجدت قتادة في أي حديث يعنعن والراوي عنه شعبة فاحمل الحديث على الاتصال، لأن شعبة كان لا يروي عنه إلا الحديث نون الذي يصرح فيه بالسماع. واضح كده الكلام؟ ورواية البخاري عن شعبة، عن قتادة، عن أنس الصحابي الجليل للنبي عليه الصلاة والسلام، عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يبقى كيف أمن التدليس بوجود مين؟ شعبة، وقد نقاها شعبة. لذلك في رواية النسائي لهذا الحديث صرح قتادة رحمهم الله بالتحديث بينه وبين أنس، وبأنه سمع الحديث من أنس بن مالك رضي الله عنه كما في رواية النسائي. واضح الكلام؟ طيب نرجع لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. طيب لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده، تكلمنا عنها. طب كلمة والناس أجمعين، كلمة والناس أجمعين، سؤالي: محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تعلو فوق كل محبة، ولو كانت المحبة محبة سائر الرسل، فمحبة محمد صلى الله عليه وسلم أعلى في قلوبنا من محبة الخليل إبراهيم، وأعلى من في قلوبنا من محبة آدم ونوح وعيسى وجميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. حب جميع الرسل من الإيمان، حب جميع الرسل منين؟ من الإيمان. لكن أعلى محبة تكون لمن؟ النبي عليه الصلاة والسلام. أما كلمة لا نفرق بين أحد من رسله لا في أصل المحبة، إنما لا نفرق بين أحد من رسله في أصل الإيه؟ الإيمان. يعني هل إيمانك بالرسول أكثر أم إيمانك بعيسى عليه السلام أكثر؟ لا يمكن أن تقول، إذا قلت إيماني بالرسول أكثر كأنك تشك في نبوة عيسى. لذلك الإيمان بجميع الرسل ماله؟ متساوٍ، متساوٍ. فهنا قال لا نفرق بين أحد من رسله. أما أصل المحبة فإن محبة جميع الرسل من الإيمان، ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام أعلى من كل محبة حتى من محبة سائر الرسل. لذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: والناس إيه؟ أجمعين. هل يدخل في كلمة والناس أجمعين النفس؟ هو انت منين؟ من الناس. فالظاهر، فالظاهر في خلاف بين الشراح، والظاهر ان النفس تدخل في كلمة والناس ايه؟ اجمعين، لانك من الناس. يبقى لابد ان يكون احب اليك من والدك وولدك والناس اجمعين حتى نفسك، وسيأتي يصرح بها في حديث اخرى. نعم. الايه؟ صفة الجمع اللي هي ايه؟ من هنا مما أحب إليه، مش فاهم السؤال. لماذا لم يجمع النبي عليه الصلاة والسلام كل هذا فيقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من كل شيء؟ من كل شيء، سيبك بقى منه، من كل شيء. إنما أتى النبي عليه الصلاة والسلام بالوالد والولد والناس أجمعين، وفي بعض الروايات بالنفس، وبعض الروايات بالمال، وبعض الروايات بالأهل، وكل هذه الروايات ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى يعين الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الأشياء التي تتعلق بها القلب في الغالب. يعني محبتك لمالك وحفاظك عليه لابد أن تكون محبة الرسول مالها مقدمة. يعني ايه محبة الرسول تكون اعلى من المال؟ ويعني ايه محبة الرسول اعلى من الوالد او الولد او يعني اذا تعارض شيء من محبوبات رسول الله مع شيء من حفاظك على مالك او شيء من حفاظك على ولدك او والدك او نحو هذا، تقدم محبوبات رسول الله على هذه الاشياء. شيء من اثنين، من اثنين، اما ان تحب الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا ويتركك الانسان هكذا، واما ان يأخذ مالك. اضرب مثال، هل اطلاقنا للحية دليل على محبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ من العلامات؟ الجواب نعم. فلو قال قائل لك، شوف انت عندي في العمل، ان حلقت سازيدك في الراتب 100 جنيه، وان لم تحلق لن تأخذ هذه الزيادة، فان حلق ليأخذ 100 جنيه الزائدة، ايهما احب الى قلبه؟ مال. وان لم يفعل، فان تقدم الى عمل فقيل له اما ان تحلق واما لا عمل، انا ما اتكلمش على الامور الضرورية اذا لف وبتاع، انا ما اتكلم على الامور العادية، يعني ترك هذا العمل هيجد اعمالا اخرى، يقدم ايه؟ ولذلك نقول يعني ايه كلمة محبة الرسول تبقى اعلى من المال؟ يعني ايه محبة الرسول اعلى من الوالد؟ اعلى من الولد. لذلك ابو بكر الصديق حينما اسلم عبد الرحمن ولده متأخرا، والقصة مشهورة، قال له عبد الرحمن: يا ابتي لقد رأيتك في بدر، يعني في المعركة، ولم اتعرض لك. وكان عبد الرحمن ابن ابي بكر في صف المشركين وابو بكر مع الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: وانا يا عبد الرحمن لو رأيتك لقتلتك. طب ليه بقى؟ محبة الدين ومحبة الرسول اعلى من محبة الولد، اعلى من محبة الايه؟ الولد. في غزوة بني قريظة، ولا في غزوة الاحزاب الخندق، وقف النبي عليه الصلاة والسلام وتجمع عليه 10,000 من القبائل، ونقضت قريظة العهد مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وبدأوا يذهبون للبيت الذي جمعت فيه النساء وأرادوا أن يتحرشوا بالنساء، عايزين يدخلوا. لما سمع المنافقون عملوا إيه مع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إن بيوتنا عورة. وماذا صنع صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام من المؤمنين الصادقين؟ قالوا: صدق الله ورسوله. وكانت حمايتهم للرسول أعز عليهم من حماية بيوتهم ونسائهم وأولادهم، ووقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وصمدوا للنهاية. والمواقف في هذا كثيرة، فكيف أعلم أنني أحب الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من المال؟ رجل في الطريق وجدته يسب أمك، يتعرض لأمك بالسب، ماذا تصنع؟ نفس هذا بالضبط، نفس الرجل سمعته يسب الدين أو يسب الله أو يسب الرسول، فحينما سمع منه سب أمه ما ذاق أن يسمع، ولو سيتعرض لما يتعرض. وحينما سمع سب الدين أو سب الرسول أو نحو ذلك، قال: استغفر الله، استغفر الله. احنا لازم تكون التصرفات لنا مضبوطة، لكن ما الذي شعرت به من الداخل تجاه رسول الله عليه الصلاة والسلام حينما تعلم انه سب، انه يستهزأ به، انه بل ادخل علينا بعض الفجرة بعض الاستهزاء بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، بل والاستهزاء برب العالمين سبحانه وتعالى، بقى في نكت يستهزأ بها بالرسول، نكت، ويتداول مثل هذا بين الناس والتاني يضحك، او ممكن يكون في موقف معين ويبدأ يأتي ببعض احاديث النبي عليه الصلاة والسلام ينزلها في غير موضعها، هذا غلط كبير. لذلك المسألة ليست هينة. لذلك ابن القيم ابن حجر رحمه الله قال: إن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لكي تفوق كل محبة لها علامات. هذه العلامات يا إخواني لا تعرف إلا بالتأمل والتفكر، لا تعرف إلا بكم حاجة. أنا سأذكر لكم شيئا، في قطعة أرض معروضة عليك في منطقة السلام، قطعة الأرض هذه ب100,000 جنيه، خلاص كده، وقطعة أرض أخرى معروضة عليك ب100,000 في منطقة أخرى. لما تيجي تقعد وانت معاك 100,000 وعايز تشتري، هتشتري مين؟ هتشتري مين؟ مين الأفضل؟ هتشوف دي تتعمل بيها ايه، ودي تتعمل بيها ايه، دي مكانها، ودي موقعها، ودي موقعها، ودي هتستخدم في ايه، ودي هتستخدم في ايه، صح ولا لا؟ طيب لو انت عندك مثلا على سبيل المثال مكنة متصلحة ومكنة بايظة، مكنة متصلحة ومكنة بايظة، او قلم سليم وقلم بايظ، وابنك عايز يلعب بقلم صغير، تديله نوت البايظ. طيب عايز تهدي احدا قلما، ماذا تعطيه؟ فبالتأمل يرتكب الانسان الاعلى. لو تأملت فوائد محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لك في الحال وفي المآل لقدمتها على نفسك. لو تأملت فوائد محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن حينما لم يتفكر الإنسان فينا في فوائد تترتب عليه من محبة الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبالي بها، لم يبالي بها. انت اجلس وتأمل، ما الذي سيعود علي ان احببت الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ايه اللي هيعود عليك في الدنيا؟ ما رضا الله. طب واذا رضي عنك؟ ان احببت انت من يحبه الله ماذا سيكون؟ يحبك الله. طب واذا احبك كم تأخذ من الثواب؟ كم ستكون متبعا؟ كم؟ طب في الآخرة أين ستحشر؟ المرء مع من؟ فما الفوائد التي ستعود عليك إن أحببت الرسول عليه الصلاة والسلام في الحال والمآل؟ معذرة، يعني أنا لو أن إنسانا يحب امرأته، وهذا شيء طيب، بل ممكن بالنية الصالحة يكون يعني طاعة لله سبحانه وتعالى لأنها ألفة في البيت، لكن ماذا ستصل هذه المحبة في المنافع أمام محبتي للرسول؟ هتعود علي بإيه؟ محبتي لنفسي، ما الفوائد التي ستعود علي إن أحببت نفسي في الحال والمآل؟ ما الفوائد التي ستعود علي إن أحببت أبي أو أمي؟ في فوائد، لكن أين فوائدها من فوائد لا يعلم قدرها إلا الله في محبتك لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم؟ فالعاقل حينما يتوقف ويتأمل ويتفكر في فوائد محبة الرسول عليه الصلاة والسلام سيقدمها على كل محبة، يقدمها على كل محبة، خدت بالك؟ لكن ما الدليل على أنك تحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الشيء الأول التسليم الكامل لأوامر رسول الله عليه الصلاة والسلام، تسليم كامل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حينما جلس عمر بن الخطاب وكان عنده مولى يسمى جهجه، وقال لجهجه اتني بماء من هذا البئر، قام يأتي بماء فوجد واحدا من الأنصار وهذا من المهاجرين، كلمة من هذا كلمة من هذا، حدث شيء من المشاحنة، فمسك جهجه بعض الماء راح ضربه على الثاني. يرى هذا الموقف عبد الله بن أبي رأس النفاق وهو ينظر للموقف، قال انظروا فتحتم لهم بيوتكم وبلادكم، وكانت هذه النتيجة. مثلنا ومثل هؤلاء كمثل الذي يقول سمن كلبك يأكلك. الكلمة دي على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وصلت الكلمة إلى رسول الله بعد موضوع طويل بين زيد بن أرقم والرسول صلى الله عليه وسلم. وحينما وصل غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، وأراد عمر أن يطير عنق هذا الرجل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حتى لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. فأرسل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى ولد هذا الرجل، وكان مؤمنا تقيا يسمى بعبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلام، فقال: يا عبد الله، هل سمعت ماذا قال أبوك؟ قال: ماذا قال أبي؟ بأبي أنت وأمي يا رسول الله. خذوا بالكم بقى من المحبة. قال: لقد قال أبوك: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال: صدق والله يا رسول الله، فأنت الأعز وهو الأذل. بيتكلم على مين؟ على أبيه. قال: والله يا رسول الله، ما يعلم أحد في المدينة أبر بأبيه مني. يعني أنا كنت برا بمين؟ بأبي. والله لتسمعن ما يقر به عينك. وانطلق عبد الله والجيش رايح على المدينة، ووقف على مشارف المدينة ووجد أباه، فرفع السيف أمامه. قال: قف. قال: مالك يا ولدي؟ قال: قف، أنت الذي قلت لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، والله لن تدخلها إلا بإذن من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: يا قوم أدركوني، ماذا يفعل ولدي بي؟ يتكلمون معه. قال: والله لن يدخلها إلا بإذن من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فوصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا عبد الله أن يدع أباه. فلما جاءه الأمر من رسول الله قال: أو قد جاء الأمر من رسول الله، ادخل، ولكن لتعلم من الأعز ومن الأذل. شوف المحبة العالية. كيف يا إخواني نريد يعني أن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ محبتنا له تقتضي التسليم الكامل للرسول عليه الصلاة والسلام لأوامره. النبي عليه الصلاة والسلام، والله العظيم خليكم معاه، أنا واحد من الناس كنت في مكان ما بكشف، بعدين قالوا لي نام. نمت، ارفع الهدوم. والله ما بقول بتعملوا ايه، رفعت الهدوم، يكشفوا واحد اعمل تسوي، ولا بجادل ولا بنهضر يعني اكتب لي العلاج. اجي اقول له لا، مش هاخد الحونة دي، مش هاخد البرشامة دي. ليه يا عم؟ هو عارف اللي هينفعني ايه، صح ولا لا؟ هو عارف ان الحيوانة دي هتنفعني، يعني عندي ثقة في الطبيب انه يعلم ما ينفعني اكثر منين؟ من نفسي. ولذلك لم اجادل. لكن ليست عندنا هذه الثقة في الرسول عليه الصلاة والسلام. فاذا امر الرسول بامر اقول ليه؟ ليه؟ لو عندك عقيدة بانه يعلم ما ينفعك اكثر من نفسك لفعلت معه اكثر مما يفعل في رشدة الطبيب، صح ولا لا؟ لذلك انظروا ماذا كانوا يصنعوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في تسليم الأمر للرسول في غزوة الخندق. وبعد ما حدث القصة مشهورة، حينما اعترض الصحابة حجر كبير، والصحابة خلاص ما فيش أكل وتعبانين والكلام ده، يمسك الواحد المعول، الله أكبر، الثاني يمسك المعول، الحجر مش عايز يتفلق. وكان أقوى الناس محمد صلى الله عليه وسلم. على فكرة في بعض الروايات، لا أتذكر الآن صحتها، أجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب بيد واحدة، عمر وهو واقف مسكه النبي صلى الله عليه وسلم، ووقف عمر بقوة الرسول أجلسه بيد واحدة، فكان أقوى الناس عليه الصلاة والسلام. علي بن أبي طالب قال: كنا إذا اشتد الحرب نتقي السيوف بظهر رسول الله، كله يرجع. قال: وأشجعنا من يساوي رسول الله في أرض المعركة. يساويه، لكن ما فيش حد بيتقدم على الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد ذهبوا للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: اعترضنا حجر في خندق، فالنبي عليه الصلاة والسلام مسك المعول وضرب. المهم اشتكوا الجوع للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي أصابه الجوع. رأى جابر في وجه الرسول عليه الصلاة والسلام أثر الجوع، استأذن من النبي وانسحب وذهب إلى بيته. قال: يا امرأة، هل عندنا طعام؟ قالت: عندنا هذه السخلة وعندنا، كم تكفي؟ قال: تكفي يعني أربعة قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام رأيت في وجهي أثر الجوع وجهزي هذا الطعام للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. طبعا بتوع الخندق 1400 واحد، وبعدين راح واقف بجوار الرسول عليه الصلاة والسلام وفي أذنيه قال له يا رسول الله أعددت لك طعاما يكفيك أنت وثلاثة من أصحابك. فاستمع النبي صلى الله عليه وسلم لكلام جابر ثم نظر إلى أهل الخندق وقال يا أهل الخندق إن أخاكم جابر يدعوكم إلى طعام، هلموا إلى بيته. جري جابر على امرأته ويقول افتضحنا يا امرأة افتضحنا يا امرأة. قال وما الذي فضحك؟ قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فقال لي كذا وكذا. شوف الكلام الجميل، قالت رسول الله أعلم بما يقول عليه الصلاة والسلام. فلما أتاه جابر قال لا تجعل أهلك يكشفون الطعام حتى آتيك. ثم انطلق صلى الله عليه وسلم وقال يا جابر أدخل علي من أصحابك 10 10. ووضع الطعام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل أهل الخندق جميعا، وأرسل طعام لأهل المدينة فأكلوا جميعا، والطعام كما هو ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف أستسلم لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لذلك كان الواحد منهم إذا رأى عدم استسلام لأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينكر على الآخر. في حديث عبد الله بن حذافة على ما أذكر وجد رأى قريبا له ابن خالته أو نحو هذا يجعل الخذف الحصى الصغير على أصبعه ثم يلقي به، يجعله على أصبعه ويلقي به، فتقدم إليه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك ويقول إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا إنما تفقع عينا أو توقع سنا. التاني بيسمع منه وما زال يفعل فعلته هذه بالحصى. قال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وأنت لا تنتهي، والله لا أكلمك. زي لا يستسلم لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. لما جلس عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مع ولده بلال وقال قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال بلال ابن عبد الله بن عمر قال والله يا أبي لأمنعن نسائي عن بيت الله حتى لا يتخذن المسجد دغلا. حجة في الخروج كل شوية يخرجوا. فقام ابن عمر يضرب ولده ويقول أقول لك قال رسول الله لا تمنعه وأنت تقول أمنع. مفروض إذا جيل أمر من رسول الله إيه اللي يحصل؟ انتهت. ابن القيم رحمه الله يجلس مع رجل عمال يقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، الثاني يقول له ايه لم يقل ائمتنا بهذا، قال رسول الله كذا لم يقل ائمتنا بهذا، قال بالله عليك اني سائلك ولا بد ان تصدقني، قال اصدقك، قال اذا بعث الله رسول الله وجاءك الان وقال لك اقول لك كذا وكذا ماذا ستصنع؟ قال امتثل لامر رسول الله. قال اقول لك قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، فما الفارق بين ان يبعثه او نعرف عنه انه قال رسول الله؟ ائمتنا وفقهاؤنا على رؤوسنا، لكن اذا وجدنا قول احد يخالف كلام الرسول فليس من الايمان ان نقدم كلام اي مخلوق على كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. أفهم الناس لكلام الرسول الصحابة في المسجد الحرام وفي عام حجة الوداع وفي يوم النحر يوم العيد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أي يوم هذا؟ لو قال لك كده وانت في يوم العيد هتقول له ايه؟ يوم العيد. لكن الصحابة قرأت قول الله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله فظنوا ان النبي عليه الصلاة والسلام ربما يغير اسمه فأرادوا ألا يتقدموا بكلمة قبل أن يتكلم من رسول الله في يوم عيد. اسمع قالوا إيه؟ الله ورسوله أعلم. فقال أي بلد هذا؟ هم كانوا فين؟ في مكة. طول عمرها اسمها إيه؟ مكة. قالوا الله ورسوله أعلم. شوف الصحابة، أي شهر هذا؟ هيغير اليوم ويغير الشهر وغير. الله ورسوله أعلم. فقال أليس هذا هو يوم النحر؟ أليس هذه هي بلد الله الحرام؟ أليس هذا هو شهر إلا ذي الحجة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال إن دماءكم وأعرابكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. الشاهد لم يتقدموا بكلمة بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا تفتئتوا على الله ورسوله ولا تتقدموا عليه صلى الله عليه وسلم. لذلك يأتي بعض إخواننا أحكام واضحة عن الله أو عن رسوله يقول لك إيه حكم كذا، مش عايز كلام، مش عايز كلام. لما تيجي تقول لي إيه حكم كذا، أنا بقول أنت عارف إن فيها آية ولا فيها، فيها آية فيها حديث لو أدخن من على الأرض بيقول بخلاف الآية وخلاف الحديث، لا يمكن، لا يمكن أن نستجيب له أبدا. هذه عقيدة. لذلك من ضمن الأشياء يقول ابن حجر رحمه الله قال ومن علامات محبة الرسول عليه الصلاة والسلام الذب عن شريعته، إنك تذب عن إيه؟ عن شريعته. تبقى يأتي بعض الناس مثلا نيجي نقول له يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثلاثا فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء. استغفر الله. يعني يقول لك إيه القرف ده؟ بقى الذبابة تقع أروح أطبها وأغمسها ثلاثة وبعدين أشرب؟ إيه ده؟ طب سيبك دلوقتي من الكلام، اسمع. قال عالم ألماني إن الذباب إذا وقع في الإناء نزلت فيه بكتيريا. هذه البكتيريا لا يمكن القضاء عليها إلا بعلاج موجود بداخل الذباب، لا ينزل من الذباب إلا إذا تقيأت، والذباب لا يتقيأ إلا في حالة واحدة إذا مات بسفكسيا الغرق. فتيجي تقول إيه؟ العلم الحديث بيقول بقى كلام الرجل الألماني أحب إليك من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهو بقى أعلم من النبي. لما قالها الألماني خدناه، قالها فرنسي خدناه، واحد رايح يعمل عملية قال والله العظيم يا شيخ كان يعني سبحان الله كانت متسهلة كده من عند ربنا. قال أول ما روح لقيت دكتور جاي من أمريكا لسه جاي ومتخصص، فرحان قوي إن الدكتور اللي من أمريكا هو اللي عمله. عنده ثقة. هو ممكن يغلط ولا مش ممكن يغلط؟ لا ده احنا مش وصلين لكده. ده بعض الناس عندها النبي تغلط وده ما يغلطش. والله العظيم ما ببالغش، انا ما ببالغش. يعني انا دلوقتي النبي عليه الصلاة والسلام يقول سنن الفطرة خمسة ويذكر الختان، مش ده كلام النبي؟ لا. هو النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم بعقله ولا بيتكلم بوحي من تلقاء رب العالمين، من قبل رب العالمين؟ ان هو الا ايه؟ وحي يوحى. ده النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك إن كنت بتحب النبي عليه الصلاة والسلام لا تقدم كلمة على كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. من ضمن وتذب عن شريعة الرسول، يأتي واحد يتكلم بمثل هذا تقول له لا، طالما الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا خلاص. أهم حاجة بس إن الكلام يكون صحيح عن مين؟ عن الرسول عليه الصلاة والسلام. الشيء الآخر من ضمن محبتك للنبي عليه الصلاة والسلام أن تصدق أخباره، الخبر اللي يأتيك من عند الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني في ناس الآن عندها يأس يعني جامد، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ليتمن الله هذا الأمر بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيمتق الله الحجر والشجر فيقول: يا مسلم يا عبد الله، وراء يهودي تعالى فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر يهود. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. كل مكان يدخل فيه ليل او يدخل فيه نهار سيبلغ فيه ويتمكن منه الاسلام. انت ليه بقى عندك يأس وعندك احباط وعندك كل الكلام ده؟ والرسول قال كذا عليه الصلاة والسلام: صدق. يجي لك الخبر من رسول الله عليه الصلاة والسلام: صدق. قال عليه الصلاة والسلام: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، بيتكلموا مع مغني من المغنيين بيقولوا له: يعني ايه رأيك في القضية الفلسطينية؟ تمام ده القضية الفلسطينية هيعمل ايه؟ هو قضية فلسطينية ايه؟ اذا كان مش قادر ينصر رب العالمين على نفسه عشان الفلوس وعشان وعشان وعشان وعشان اللي عمال يخلي البنات ترقص حواليه وتعمل حواليه والكلام ده، ده اللي هيتكلم في قضية فلسطين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فينبغي علينا أن نصدق أخبار الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن نستسلم لأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن لا نتقدم بقول على قول الله ولا على قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ضمن وأن ننصر شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن ندافع عنها. من ضمن العلامات التي تدل على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعك له. كيف كان يصلي؟ كيف كان يصوم؟ كيف كان يقوم؟ كيف كان يتعامل مع أهله وزوجته؟ يا إخواني، اسمحوا لي أن أقول: من الناس من هم أرواح حية، ومن الناس من هم أشباح لا حقيقة له. وحقيقة الالتزام أو حقيقة الاستقامة ليست فقط في المظهر الخارجي، حقيقة الاستقامة في الباطن، وهو الذي ينضح على الظاهر. فأين أنت من التعامل مع امرأتك ومع أولادك ومع والديك ومع إخوانك وفي عملك إن كنت بالفعل مستقيما؟ فليست الاستقامة، ولا أحكم عليك بمجرد أن أرى منك صورتك الظاهرية، بل ينبغي أن يتحكم باطنك فيك، وأن يكون الباطن أعلى بكثير من الظاهر. لذلك لما خرج بعض الناس وجعلوا الاستقامة في الصورة فقط ولم يراعوا الباطن، أصبحت قلوب مريضة، وقلوب لم تذق طعم الإيمان، وقلوب لم تستطعم الإيمان. فرأينا الخيبة، ورأينا الانتكاسة، ورأينا أنه عبارة عن شبح وليس روح. فمن ضمن الأشياء التي تدل على أنك تحب الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعك له صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. ماذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ بعض الناس يجلسون، ومعذرة أنني سأشبه بهذا، يعني امرأة تحب رجلا أو ستتزوج من رجل، فتجلس المرأة مع أخوات هذا الرجل أو مع من يعرف هذا الرجل، تقول: هو بيحب إيه؟ ماذا يحب أن يأكل؟ ماذا يحب أن يشرب؟ متى ينام؟ ماذا يصنع؟ كيف يلبس؟ صح ولا لا؟ عايزة تعرف كل حاجة. الأكلة اللي بيحبها تروح مالها تعملها، الشيء اللي بيحبه دي عشان في محبة، والدافع للمحبة إنها تسأل عشان تعمل إيه؟ تنفذ وتطبق. ده بيحب إيه؟ الشيخ الفلاني هيكون معزوم عندك، فأخ راح متصل عليا، هل لي بقول لك إيه؟ قلت له إيه؟ قال لي: الشيخ ده بيحب ياكل ايه؟ واحد كان عايزني الشيخ محمد حسان ربنا يحفظه، وبعدين الاخ اتصل عليا بيقول لي: بقول لك ايه؟ قال لي: احب اكله للشيخ ايه؟ ليه بيقول لي الكلام ده؟ ايه؟ عشان بيحبه، يريد ان يقرب له ما يحب. لا تصل محبتنا لرسول الله الى هذا الوضع. مجرد انك تسأل، ده انت المفروض تسأل لما كان بيركع ازاي، ويسكت ازاي، كان بيقول ايه بالضبط، كان بيتكلم. هم كانوا كده، يعني لما وقف النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة: الله اكبر، وسكت، الحمد لله رب العالمين، بعد السلام مباشرة يقول ابو هريرة: يا رسول الله، ارأيت سكوتك هنيها بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال: أقول كذا وكذا وكذا. هي دي المحبة، صح؟ المحبة. كانوا يذهبون يسألون عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ماذا يصنع، وصفوا، تخيل كانوا بيصفوا ايه؟ طب صفوا لنا رسول الله. قالوا: في شعر لحيته ورأسه لا يتعدى 20 شعرة بيضاء. اللي وصفوا الشعر الابيض في لحية ورأس رسول الله، يبقى وصفوا ايه؟ وصفوا ايه في النبي؟ يعني دي محبة، دي محبة. عايز تصوم، تريد أن تتصدق، تريد أن تعتمد، لكن المسألة الآن مش ماشي كده، ماشية. بعض الناس يقول اللحية سنة ولا فرض؟ طب اعتبرها مثلا سنة، الحمد لله. ليه بيسأل سنة ولا فرض؟ مش عشان يتعلم، لا، سنة ولا فرض ليه؟ عشان يعملها او ما يعملهاش. طب لو عرف ان هي سنة، ده بيحب الرسول؟ يعتبر ان هي سنة، ده بيحب الرسول؟ مش هقول ما بيحبش، لا بيحب، بس يعني. ولذلك انا اريد ان اقول اللي بيحب الرسول عليه الصلاة والسلام عايز يفعل ما يفعله الرسول. يا رجل، ابو ايوب الانصاري وزوجته كانوا يرسلون الطعام للرسول عليه الصلاة والسلام ولا يأكل هو ولا زوجته. اول ما ينزل الطعام الاناء من عند النبي عليه الصلاة والسلام، اللي منزل الاناء يقول له اين وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده؟ حط ايده فين؟ قالوا كانوا بيأكلوا من الجانب ده، لانه كان يأكلوا معها اصحابه على صنية، فيأكلون من موضع يد رسول الله. شايف وصل لغاية فين؟ من موضع اليد من رسول الله عليه الصلاة والسلام. حينما وقف النبي عليه الصلاة والسلام في جيش مرة، وبعدين يريد أن ينظم الصفوف، واحد من الصحابة متقدم فضربه ضربة على بطنه فرجع، فقال يا رسول الله أوجعتني، يعني الضربة دي ملا وجعتني، قال وما تريد؟ قال أريد أن أقتص. الصحابة مش قادرين يتكلموا، شق عليهم ذلك، ولا يجوز أن يقتص من غيره، يعني في الشريعة لا يجوز أن يقتص من الغير، وإلا لتقدم سائر الصحابة، فشق عليهم. فقال ها هي. فقال لا، كان الجزء منها عاريا يا رسول الله، في حتة منها كانت عارية. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم الثوب فلصق الصحابي بطنه برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما هذا؟ قال يا رسول الله سننزل إلى الغزو وقد بلغ بنا الأمر ما ترى، فأردت أن أجعل هذا آخر عهدي بك. ويتبرك بالرسول، يعني ينفع أتبرك ببدن الرسول؟ أيوة. وبريق الرسول؟ نعم. وبعرق الرسول؟ ده رسول الله محمد. كان يبقى نايم وأم سليم تأخذ العرق وتضعه في زجاجة، تأخذ العرق وتضعه في زجاجة، فقام، ماذا تصنع يا أم سليم؟ قالت أخذ عرقة أجعله طيبا لأولادنا يا رسول الله. العرق، ففي محبة، محبة للرسول عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يقرأ حديث صلح الحديبية الطويل، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا بصق البصقة يأخذها الصحابي على يده فيدلك بها وجهه وجلده، ولم يكونوا يتعمدوا ذلك، إنما فعلوا ذلك لغرض رضي الله تعالى عنه. واحد من الناس، إيه الحديث ده؟ قال لك عندي حديث في البخاري، أنا أعرف في البخاري. هو لم يأخذ الأمر بالمحبة يا أخواني. أنا ابني يكون علي مثلا أو بنتي، فإذا بالت مفيش مشكلة، إذا نزل شيء من نخامتها أعمل إيه؟ بمسحها بإيه؟ بإيدي، وممكن بتوبي، صح ولا لا؟ سامحوني في هذه العبارة، يعني سامحوني فيها. إن كان الواحد فينا أحيانا، أو يجوز للرجل أن يمص لسان امرأته، وهذه ريق امرأة، فما بالك بريق محمد صلى الله عليه وسلم؟ فالمحبة للنبي عليه الصلاة والسلام مش كلمة. لذلك الاتباع، اسأل عنه صلى الله عليه وسلم، عيه، يعني لما تبقى أنا أجي أسأل النبي عليه الصلاة والسلام ولد إمتى؟ مات إمتى؟ صلى الله عليه وسلم له كم زوجة؟ له كم ولد؟ له كم؟ في الوقت والله العظيم بيذكروا أسماء لاعبين وفنانين وممثلين، يعني قول للواحد مثلا لعيبة الفريق الفلاني هيعد لك الحداشر لعيب، مش حداشر، الحداشر لعيب، ممكن مين كمان والناشئين كمان، ويقول لك مين الحكام ومين اللي كان على مش عارف اللي بيقف على الخطوط دي، خدت بالك؟ ولو عايز يعد لك الجماهير هيعد لك الجماهير. لكن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ده انت ما تقرأ عنه. اقول لكم على حاجة، واني ده الكلام لا يمكن ان تعلو محبتك او تعلو محبة الرسول في قلب احد دون ان يعرفه. ازاي هتحبه وانت لا تعرفه، لا تعرفه ماذا صنع؟ يعني انا الان اذا ذكرت لك موقفا للرسول عليه الصلاة والسلام تحب؟ يعني لما اجي اقول لك مثلا ايه، في يوم من الايام بكى النبي بكاء شديدا عليه الصلاة والسلام، فنزل جبريل الى النبي عليه الصلاة والسلام بامر من رب العالمين فقال ما يبكيك يا محمد؟ فقال تذكرت امتي يا جبريل فابكي في يوم القيامة فبكيت. يصعد جبريل الى الرب فيقول الرب لجبريل قل لمحمد اننا لا نخزيك في امتك اننا سنرضيك في امتك. ينزل ويخبر، تقول ياه شوف النبي عليه الصلاة والسلام كان خايف علينا، وتحبه من موقف. اذا سمعت عنه وعرفت حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وصفات الرسول تحبه، صح ولا لا؟ كيف تحب وانت لا تعرفه؟ فلما كان صحابة النبي عليه الصلاة والسلام هم اتم الناس معرفة بالرسول واعلم الناس بحياة الرسول بل عايشوا حياة الرسول، كانوا اتم الناس واكمل الناس لمحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. يعني سامحوني في الأسئلة عشان نصلي. الله.